بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نبدأ بمشيئة الله تبارك وتعالى قراءتنا لكتاب المكتفى في الوقف والابتداء لأبي عمرو الداني رحمه الله تبارك وتعالى، والذي ولد سنة 71 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة 44 و400 من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ قراءتنا في المكتفى في هذا اليوم المبارك، يوم الثلاثاء الثاني من شهر ربيع الآخر لعام 45 و400 و400 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. لماذا أبو عمرو الداني؟ لأن أبا عمرو الداني رحمه الله إمام شهد له الجميع بالإمامة في علوم القرآن، وأخص العلوم العشرة التي يحسن بطالب قراءة القرآن الكريم أن يتقنها فيما يخص المستوى الأدائي والمستوى الخطي، لأن القرآن الكريم نقرأه من خلال 3 مستويات: المستوى الأدائي، كيف تنطق آيات القرآن الكريم؛ المستوى الخطي، كيف تكتب آيات القرآن الكريم؛ المستوى الدلالي أو المعنى، كيف تفهم هذا القرآن الكريم. يبقى عندنا القرآن الكريم يا شيخ عز، الدراسات التي قامت عليه قامت على 3 أركان: إما أن تقوم على لفظه كيف يؤدى، إما أن تقوم على خطه كيف يكتب، إما أن تقوم على معناه، ما معنى هذا تفسيرا وفقها وعقيدة وما إلى ذلك. الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله شهد له الجميع بإمامته في المستوى الأول والثاني من خلال العلوم العشرة دائما التي أقوله. العلوم العشرة التي أداني فيها عمدة ماهي، والتي سنقرأ فيها بدءا من المستوى: أولا، علم ترتيل القرآن الكريم وألف فيه كتابه التحديد. إذا أردت كتابا للتجويد لأبي عمرو الداني فكتابه ماذا؟ تحديد. هذا واضح. القراءات المتواترة، التحديد والتجويد. والقراءات المتواترة العلم الثاني، وصنف فيها كتبا كثيرة منها كتابه زائع الصيت التيسير في القراءات السبع، جامع البيان في القراءات السبع، كما ألف في المفردات. إذن ألف في التجويد 1، ألف في القراءات المتواترة 2، القراءات الشاذة هذا 3، وألف فيها كتابه المحتوى في الشواذ. بعد ذلك ألف في الوقف والابتداء، وسنعيش مع كتابه المكتفى، لأنك إذا أردت قراءة القرآن قراءة صحيحة لا بد من هذه العلوم، من علم الوقف والابتداء. فألف كتابه المكتفى، هذا هو العلم الرابع. ثم بعد ذلك عندنا علم عد الآي، وطالب الحاذق الماهر الذي يعرف هذا العلم، فألف أبو عمرو الداني كتابه البيان في عد آي القرآن. ثم ننتقل بعد ذلك، بعد أن عرفت كيف تقرأ وأين تقف وما الفاصلة، كيف تكتب القرآن، فألف في رسم المصحف كتابه الماتع الذي هو حجة، كتابه ماذا؟ ألف كتابه المقنع في رسم مصاحف الأبصار. تنبه لأنك ستعد العلوم العشرة. دكتور محمد معي، وقد أنتقل منك إلى الشيخ عز فجأة سأسأله. تنبهوا إلى هذا. وصلنا إلى كم علم؟ 2, 4, 6. ثم بعد ذلك، بعد أن تعرف رسم المصحف، تعرف النقط وما يتبعه، فألف كتابه العمدة المحكم في نقط المصاحف. صح. الآن كم علم؟ 7. بقيت 3 علوم على طالب القرآن أو طالب القراءة أن يعرفها: علم توجيه القراءات وما يتبعها من احتجاج وانتصار ورد ومعنى. صح. ثم بعد ذلك علم الطبقات للشيوخ والقراء، وقد صنف فيه. والعلم العاشر علم آداب القارئ وما يجب في عقيدته وفقهه وألف فيه منظومة. سنبدأ ببعض منها لتعلموا من هذا الشيخ. إذن الآن عرفنا العلوم العشرة، وأننا الآن سنبدأ في علم ماذا؟ الوقف وإيه؟ والابتداء. هذا كان واضح؟ هل تستطيع أن تعدها؟ أم نرجئها إلى المحاضرات القادمة؟ نرجئها. هذا واضح. في شمس الدين الذهبي ليه الجملة بتاعته هنا؟ إلى أبي عمرو المنتهى في إتقان القراءات، والقراء خاضعون لتصانيفه أثقون بنقله في القراءات والرسم والتجويد والوقف والابتداء وغير ذلك، وله 120 مصنفة. كنت سأقول هذا، أحسد. هو أنا كنت سأقرأ هذا النص، لكن لو سأقرأ اجعلها كما هي، لا سأقرأ. لماذا أبو عمرو الداني؟ لأن أبا عمرو الداني بعد أن عرفتم أنه صنف في العلوم العشرة، أنا من قلت هذه العلوم العشرة، يعني أنا أقول دائما طالب القراءات الحاذق يجب أن يكون ملما بهذه العلوم العشرة. بس التوجيه ليه الصلة به؟ ها؟ الداني والتوجيه. لا ما أنا سأقول هذا. أنا نسيت في العشرة، أحسنت، ذكرني هذا. التوجيه أو الاحتجاج من الممكن أن نضع مكانه، أحسنت، علم التأصيل للعلوم. يعني في القراءات صنف في كتابا في الأحرف السبعة. هذا بقى أقصده أنا. أيضا التوجيه ما وقفت على كتاب، سبحان الله، جزاك الله خير. التأصيل للعلم، التأصيل للعلم يعني القراءات صنف كتابا في الأحرف السبعة. صح. طيب، أتعرف أن أبا عمرو الداني يا شيخ فوزي قرأ على كم شيخ؟ قرأ على 90 شيخ. الله أكبر. وسنعرفهم الآن. أبو عمرو الداني ألف ما يقرب من 20 و100. 100 يا أسامة، ألف 120 كتابا أبو عمرو الداني. إذن نحن نعيش مع إنسان ليس عاديا، وقبل ذلك وبعده كتب الله له القبول حتى تنتشر مؤلفاته في كل أنحاء الأرض، وتنتشر مؤلفاته في كل علوم القراءات التي عددتها، بل تنتشر نثرا ونظما، فيأتي من يأتي بعده وينظم هذه المنصورات حتى تصير محفوظة في أكثر بيوتات المسلمين. ألا تخدمش خيما؟ والآن اقرأ يا شيخ الجملة التي قالها الإمام الذهبي في أبي عمرو الداني، ثم نبدأ مقدمة قبل كتاب المقتفى فيما قاله في أرجوزته حتى تعلم من قرأ. فضل. قالوا في الإمام الداني، قال الذهبي في تذكرة الحفاظ: إلى أبي عمرو المنتهى في إتقان القراءات، والقراء خاضعون لتصانيفه واثقون بنقله في القراءات. خاضعون واثقون. خاضعون لتصانيفه واثقون بنقله في القراءات والرسم والتجويد والوقف والابتداء وغير ذلك، وله 10. وله 120 مصنفا. 320 مصنفا يقول الذهبي. هذه عقلية فذة صح. الأردودة نسمع مقدمتها في دقائق ثم نبدأ كتابنا. تفضل. كان في قولين لابن بشكوان ومش لازم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ومولانا رائعة جدا محمد وآله. قال الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان المقرئ الحافظ رضي الله عنه في القراء والرواة وأصول القراءات وعقود الديانات. الحمد لله العلي الفرد أهل المعالي والسنى والمجد، ذي الفضل والإنعام والإحسان، رب العباد السيد المنان، أحمده شكرا كما هدانا لدينه القيم واجتبانا. صلى الإله الواحد القهار ذو الكبرياء الملك الجبار على النبي المصطفى محمد شفيعنا في هول يوم الموعد. ألا اسمعوا من قول ذي نصيحة أرجوزة متقنة فصيحة، نظمها في الحذق والإتقان وصفة التجويد للفرقان، دون فيها جملا من ذاك بينها مشروحة هناك، وذكر الأئمة القراء والناقلين عنهم الأداء، وأوضح السنن والآداب، ولخص الأصول والأسباب، وقيد الجميع بالمعاني، وبذل المجهود في البيان عن كل أصل ظاهر جلي وكل فرع غامض خفي، من غير إطناب ولا إكثار ولا تكلف ولا تكرار، على الذي رواه عن أئمته من مدن المشرق وقت رحلته، من مقرئ منتصب إمام وعالم بالنحو ذي تمام وماهر في العلم بالتاويل. إذا الآن هو تلقى عن أئمة القراءات، تلقى عن أئمة النحو، تلقى عن أئمة التاويل، وسيعددها الآن. وماهر في العلم بالتاويل وقدوة في محكم التنزيل. يوجد في اللغة قدوة وقدوة. نعم. فصيح. وقيدة. نعم. وفي العقود وأصول الدين والفقه والحديث ذي تمكين وباصر بالفقه. حتى إنهم قالوا عن أبي عمرو الداني محدث مكثر ومقرئ مقدم. عندك؟ عندي لكن مش بنفس الأسلوب. وفي العقود وأصول الدين والفقه والحديث ذي تمكين وباصر بالنقل والرواية مشهر بالفهم والدراية وضابط للأحرف المشهورة وحافظ للطرق المنشورة وصادق اللهجة غير متهم لسنن الماضين قبل ملتزم. هذه آداب في الشيخ الذي تتلقى عنه العلم. وعدة التراجم الموضوعة 65 أتت موضوعة. الأرجوزة هذه جاءت في 65 بابا. ما أولها؟ سنقرأ أول ثلاث أبيات فقط وآخر بيت. أول ثلاث أبيات وآخر بيت. ما قول في الشيوخ؟ وقرأوا كلكم تصورونها وتقرؤونها. كل باب سأطلبه منكم تقرؤونه. فضل. القول في الشيوخ ممن أخذت عنهم ففارس وهو الضرير الحاذق الممارس. أول شيخ له هو فارس بن أحمد وكان ضريرا. ده غير ابن فارس. أضبط من لقيت للحروف وللصحيح السائر المعروف. أضبط شيوخي في الحروف فارس بن أحمد. وابن أبي غسان عنه أروي عبد العزيز الفارسي النحوي وخالف ابن جعفر الخاقاني وكان ذا ضبط وذا إتقان. يبقى عندي الخاقاني هذا أيضا من علماء من شيوخ أبي عمرو الداني. وابن علي كان ذا إسنادي عليه في الرواية اعتمادي. أعلى القراء سندا من شيوخه هذا الرجل. آخر بيت بقى أقرأه آخر صفحة. عدد الشيوخ ثم قال إيه اسمهم؟ آخر صفحة خالص. آخر صفحة. اسمعوا. 90 شيخا كلهم سني موقر مبجل مرضي مهذب في هديه نبيل مستمسك بدينه جليل. قرأ على كم شيخ؟ والآن نبدأ بعد أن هذه المقدمة التي تقرؤونها الأرجوزة المنبهة سنقرأها مع المكتفى حسب ما يحتاج الكلام. مش. ستأخذ إذا أنت مطالب فتصورها له. بسم الله استعن. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قال الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان المقري رضي الله عنه وأرضاه: حمدا لله المتفرد بالقدرة المتوحد بالكبرياء والعظمة الذي استوجب الحمد على خلقه وجعله فرضا لتأدية حقه، أحمده شاكرا لما سلف من آلائه وملتمسا للمزيد من نعمائه، وأصلي على نبيه محمد خاتم رسله وأنبيائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فهذا كتاب الوقف التام والوقف الكافي والحسن في كتاب الجملة قراءة صحيحة. أما بعد، فهذا كتاب الوقف التام والوقف الكافي والحسن في كتاب الله عز وجل، اقتضبته من أقاويل المفسرين ومن كتب القراء والنحويين، واجتهدت في جمع متفرقه وتمييز صحيحه وإيضاح مشكله وحذف حشوه واختصار ألفاظه وتقريب معانيه، وبينت ذلك كله وأوضحته ودللت عليه ورتبت جميعه على السور نسقا واحدا إلى آخر القرآن. حسبك. من هذه المقدمة نفهم أمورا ثلاثة. أما عن الأمر الأول يا شيخ عز، فهو أن كتابه هذا ألفه في ثلاثة وقوف: في الوقف التام والوقف الكافي والوقف الحسن، وما عداها يوسم بالقبح أو بما لا يجوز. إذن الوقوف الجائزة عند أبي عمرو الداني ثلاثة: التام والكافي والحسن. وسنقول اليوم رأيا بالتفصيل. الوقف التام أطلق عليه بعض العلماء مصطلح الوقف الكامل، وبعضهم أطلق عليه مصطلح الوقف المطلق. فهل ترجح يا دكتور أحمد أن نسميه بالوقف التام أو بالوقف الكافي؟ ها، أو الوقف الكامل. الكامل تام مطلق كامل، هذا مصطلح واحد. سنعقد هذا الأمر حينما نتكلم عن قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وما الفرق بين الكمال والإتمام. فلو فهمنا الفرق بين الإكمال والإتمام لقلنا هل الراجح أن نطلق على الوقف الوقف الكامل او الوقف الايه التام. سياتي بعد هذا. اذا المعلومه الاولى، ابو عمرو الداني صنف كتابه في كم وقف يا محمد؟ التام الكافي الحسن. المعلومه الثانيه، ما مصادر هذه الوقوف عند ابي عمرو الداني؟ قال: مصادره ثلاثه: اقاويل المفسرين، كتب القراء، كتب النحويين. هذه مصادر الوقف والابتداء عند أبي عمرو الداني. وهنا نقف. إذن أبو عمرو الداني حينما صنف كتابه الوقف والابتداء اعتمد على ثلاثة مصادر: اعتمد على المفسرين، اعتمد على القراء، اعتمد على النحاة. قل يا دكتور محمد اضرب لنا أمثلة توضح ما تقول. سأوضح لك. أما القراء ولهم منهج مختلف عن المفسرين، مختلف عن النحاة، فعندنا القراء صنفوا في الوقف والابتداء، فألف الإمام نافع كتابا في الوقف والابتداء اسمه وقف التمام. ألف الإمام يعقوب الحضرمي كتابا في الوقف والابتداء، ألف الإمام قالون عن نافع كتابا في الوقف والابتداء، ألف الإمام الدوري كتابا في الوقف والابتداء، ألف الإمام خلف كتابا في الوقف والابتداء. إذن القراء عنوا بالوقف والابتداء، تصنفوا فيه مؤلفات كانت إحدى مصادر أو كانت مصدرا من مصادر أبي عمرو الداني في كتابه الوقف والابتداء، وسنميز هذا من خلال الأمثلة. قل وهل يأتي القارئ بوقف لا يأتي به المفسرون أو لا يتوافق مع المفسرين أو لا يتوافق مع النحاء؟ أقول نعم. مثل ناس الإمام نافع يقرأ قوله تعالى، لا ليس وقت تساؤب الآن، ليس وقت تساؤب. الإمام نافع يقرأ مثلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، عرفت أين وقف؟ هذا وقف الإمام نافع. الإمام نافع يقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ثم يقف ويبدأ ويصدكم عن الصلاة، عن ذكر الله وعن الصلاة، مع أن الفعل منصوب. بدأ بالفعل المنصوب، أين ناصب؟ وإن قلت اللغة تطعن في وقف الإمام نافع، قلت لك تنبه، فإنك ارتضيت الإمام نافع في قراءته، وارتضيت الإمام نافع في أمانته، والإمام نافع تلقى القرآن عن 70 من التابعين، فاحذر أن تخطئ الإمام نافع حينما تجده قد خالف ظاهريا وجها نحويا، وابحث عن اللغة ولا تستعجل في تخطئته. هذا واضح؟ إذا مصدر من مصادر الوقف والابتداء هو ماذا؟ كتب القراء. كتب القراء، وضربت مثالا. أما عن المفسرين فهل أتى المفسرون بوقف لا يرتضيه القراء ولا النحاة؟ نعم. قل لي أذكر مثالا. أقول سأذكر لك مثالين مما ذكره بعض المفسرين، هو مهرزاد في سورة ياسين يقول ماذا؟ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وما من واحد استمع الآن إلا وقال كيف هذا، أليس كذلك؟ مقبول يا كيف؟ مقبول؟ لماذا؟ يعني مسند موسى ربنا يعلم، يعلم أي المفعول؟ لا لازم، لا هو ما هو هو هو ما حذف المعمول يدل على العموم، لا هو لمح لمحة رائعة. هل احتج الرسل على المكذبين بأن الله يعلم أنهم مرسلون إليهم؟ ما هذا؟ يعني هل حينما قال الرسول للمرسلين المكذبين ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون، هل هذا احتجاج؟ إذن قالوا ربنا يعلم أنكم تكذبوننا، قالوا ربنا يعلم أنكم لن تصدقونا، إذن قدر مفعولا للفعل يعلم ثم استأنف إن إليكم لمرسلون. هذا على تفسير العلم بالمعرفة. أما إذا فسرت قوله ربنا يعلم بأن معناها القسم كما عند العرب فالوصل لا غير. هل هذا الوقف تجدوه في كتب الوقف والابتداء؟ لا. هل هذا الوقف تجدوه عند القراء؟ لا. وإنما هو من اجتهادات بعض المفسرين تتوافق معه أو لا تتوافق، عليك أن تعلم بأن عند المفسرين ملامح في الوقف والابتداء، أنت كدارس في الوقف والابتداء عليك أن تعرفها. انتظر، اصبر اصبر. مثال آخر، حينما نقرأ الآية وترى المعركة الرائعة، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وأكثر المصاحف على علامة صلاة أو صلي، إذا قلت صلي فإنك تتبع في هذا ما ذكره العلامة، نسيت اسمه، اللي هو صاحب الأرجوزة في الوقف والابتداء، من عندكم يا حبيب الله، منظومة عندي في الوقف والابتداء. صلي عنده من ايه؟ فهو قال صلي بالأمر، يعني هي منحوتة على الأمرية، أما إذا قلت صلاة فهي منحوتة من الوصل أو لا. هذا واضح؟ هي وضعت علامة صلاة يعني الوصل أو لا. ربك يخلق ما يشاء، لا، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. طيب. صلاة عند ويختار يعني صلها لا تقف. وأكثر المفسرين وعلماء الوقف والابتداء حتى قال بعضهم عليه الكبار وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وهذا ما عليه أكثر السنة. يبقى كم رأي؟ ركز معي. الإمام الطبري قال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وإن نسب هذا الوقف إلى المعتزلة ورد النسفي رحمه الله ما ذكره الزمخشري في الآية فأصبح عندنا وقف ثالث. يبقى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. جاء ابن عطية رحمه الله وتفرد بوقف جميل لم يذكره علماء الوقف، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ثم جاء الشهاب فرد وقفا آخر رائعا، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ستقول لي ما الفرق؟ أقول أحسن. الأولى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان، يعني يختار ما كونه في الأزل، ما كان في الأزل، ثم تبدأ لهم الخيرة، اثبت لهم ايه؟ أما إذا قلت وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة على الاستفهام، أي ألهم الخيرة، يعني محل الوقف واحد لكن التقدير مختلف. التقدير مختلف والتنغيم مختلف. هذا كله من معطيات المفسرين. الشاهد أنا أضرب لك أمثلة من الدكتور أحمد. لماذا الوقف والابتداء مصادره ماذا؟ القراء. مصادره ماذا؟ ما ذكره المفسرون. وأنا أقول لا يزال الوقف والابتداء عند المفسرين لم ينظر إليه النظرة التي تجب. مثل خذ مثالا ثالثا وسأنتقل، أنا أعلم أنكم ما تحبون الأمثلة الكثيرة، أم أذكره؟ طيب، حينما نقرأ مثلا في سورة النساء وتجد بعض المفسرين يقولون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا مقبول، لكن أن تجد هذا عند المفسرين في مثل قوله تعالى في سورة الواقعة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. ما هذا؟ على ما وقفت على لا؟ وقف على لا زجر عن قولكم تقولون هذا سحر، هذا شعر، هذا كذب، هذا افتراء. لا، ثم يقسم ربنا اقسم بمنازل القرآن. مواقع النجوم يعني ماذا؟ منازل القرآن. إنه لقرآن وليس شعرا، إنه لقرآن وليس سحرا، إنه لقرآن وليس افتراء، إنه لقرآن وليس كذبا، إنه لقرآن وليس اختلاقا، إنه لقرآن وليس أساطير الأولين. فهمت هذا؟ هذا من معطيات ماذا؟ المفسرين. يا دكتور أحمد، أنا الآن لست في مجال أنني أقر كل هذه الوقوفات، وإنما أضرب أمثلة لتعلموا أن علم الوقف والابتداء علم الاجتهاد فيه مفتوح بضوابطه التي سأذكرها الآن، لكنه علم يقبل ولا يزال. ومن يظن أن علم الوقف والابتداء وقف فقد أخطأ، ومصادره يجب أن تفتح أوسع من ذلك. إذن المصدر الأول القراء، المصدر الثاني ماذا؟ المصدر الثالث اللغويون. واللغويون صنفوا في الوقف والابتداء كأبي حاتم السجستاني ألف الوقف والابتداء، مثل الإمام الأخفش ألف الوقف والابتداء، مثل الإمام الكسائي وهو قال وقف أيضا. ثم بعد ذلك جاء علماء فألفوا مؤلفات في الوقف والابتداء. وأزيد، الوقف والابتداء تلاحظه أيضا عند الفقهاء، الوقف والابتداء تلاحظه أيضا عند علماء العقيدة، الوقف والابتداء تلاحظه أيضا عند علماء الحديث، الوقف والابتداء تلاحظه أيضا عند الشيوخ والقراء الذين لم يكن لهم ذكر إلا في التراجم، كتب التراجم. وأقول لكم مثلا الإمام الشاطبي رحمه الله، إمامنا، يقول كان أحد شيوخنا يقرئنا فيوقفنا عند قوله قالوا الآن جئت بالحق في سورة البقرة. هذا ورد في كتب التراجم، لكنك إذا فتحت كتب الوقف والابتداء قل أن تجد كتابا ذكره، صح ولا غلط؟ إذا كتب الوقف والابتداء لا تزال تحتاج، الاجتهادات هذه لا تحتاج. حينما أقرأ في كتاب وأجد أن بعض العلماء حينما يقرأ فيقول ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. يعني توافق مقطع رائع والمعنى رائع، لكن ما معنى الوقف؟ ما معنى أكان للناس؟ أكان هذا القرآن للناس قبلكم، إنما خصصناكم ومدحناكم بكتاب لم يعطى لأحد قبلكم، أجزاء ما أعطي لكم. إنكار بعد إنكار. ما هذه الروعة من من وقف هذا الوقف؟ ما عدت رحمة الله. إذن الآن أنا أعلق الآن على ماذا؟ على مصادر الإمام عبد الداني فقط، وأنه ذكر أن علم الوقف والابتداء يا حبيب يعتمد على ثلاثة. إذا أردت أن تفهم الوقف والابتداء فاعتمد على مصادره الثلاثة، لابد أن يتوافق مع التفسير، لابد أن يتوافق مع القراءة أو الرواية القراء، لابد أن يتوافق مع ماذا؟ مع اللغة. هذه الملحوظة الثانية. الملحوظة الثالثة، وهو قال اسمع اقتضبته من أقاويل المفسرين ومن كتب القراء. الساعة تات حينما تأتي الساعة تنتهي الساعة نقف. من أقاويل حاضر كما تريدون هو يسجل يعني حتى لو أراد أحد أن يغادر الساعة تنتهي نقف ولا إيه ساعة بس إن شاء الله. اقتضبته من أقاويل المفسرين ومن كتب القراء والنحويين. في متى ذي لو أنك أتيتهم بسؤال بعد ذلك لكان هذا رائعا. يعني ما ضع في الوقف الابتداء لأن الوقف الابتداء علم صعب. نحن إلى الآن لم ندخل المشاكسات مع الدكتور محمد. طيب ثم قال واجتهدت في تمييز في جمع متفرق. نعم كنت بتقول لو أنك أتيتهم بسؤال هم قطعوني معذر. وتمييز صحيحه وإيضاح مشكله أو مشكل إذن الآن يمكننا أن نقسم الوقوف الواردة في كتب في كتاب أبي عمرو الداني إلى وقف صحيح وقف مشكل وقف غلط. هو الحشو ده كيف هذا؟ يعني احيانا سنجد انه يذكر وقفا على الامام نافع او عن ثم يستدرك عليه ويغلط، واحيانا يذكر الوقف لكنه يبحث عن علاله النحويه لانه يراه مشكله. وعندنا النحاس حينما بدا كتابه القطع والائتناف كان يذكر موضع الوقف ويعد الى ان جاء الى صوره كذا فاكتفى وقال بعد ذلك سنذكر مواضع الوقف وما سبق مما ذكر من توجيه يغني الى سورة ماذا. وانت دكتور في كلية القرآن الكريم الى سورة الانعام لابد ان تلاحظ هذه. كأنه وضع في الربع الاول من سورة القرآن الكريم ضوابط توجيه الوقوف وتنبه ايضا لناس يحتاجوا الى هذا. اذن يا شيخ احمد سنعرف موضع الوقف وسنعرف درجته وسنعرف نوعه من حيث الصحة ومن حيث الغلط ومن حيث كونه مشكلا أم لا، صح؟ ثم سنعرف توجيهه ثم سنستدرك على أبي عمرو الداني وما كان لمثلي أن يستدرك عليه إلا أن استدراكنا سيكون في طريقين. أما الطريق الأول فعن وقوف لم يذكرها أبو عمرو الداني ذكرها غيره أو عن وقوف غلطها أبو عمرو الداني أو أشكلها وارتأينا أنها وقوف صحيح، واستدراكنا سيكون وفق الضوابط التي سنذكرها وإن شاء الله نسأل الله أن يوفقنا فيه. إذا الآن عرفنا أن هناك وقفا صحيحا، أن هناك وقفا مشكلا، أن هناك وقفا إيه؟ غلطا. لن نضرب أمثلة لهذا لأنها ستتضح لنا في الكتاب. باصل فضل واجتهدت في جمع متفرقه وتمييز صحيحه وإيضاح مشكله وحذف حشوه واختصار ألفاظه وتقريب معانيه، وبينت ذلك كله وأوضحته ودللت عليه ورتبت جميعه على السور نسقا واحدا إلى آخر القرآن على قدر طاقتي وانتهاء معرفتي، ولم أخله مع ذلك في المواضع التي يحتاج إليها من حديث مسند وتفسير وقراءة ومعنى وإعراب من غير أن أستغرق في ذلك أو أستقصي. حسب يبقى أيضا الوقوف تنقسم باعتبار ما يحتاج إلى توجيه واحتجاج إلى وقوف واضحة ووقوف معضدة. خوف ماذا؟ معضدة. معضدة يعني ايه؟ يعني يعضد الوقفة، تتكئ على حديث او تفسير، بتفسير، قراءة، قراءة، اعراب، باعراب. هذا سيحتاجه الوقف، سيحتاجه ايه؟ والامثال ستتضح الان بعد ذلك ان شاء الله. نحن الان في المقدمة. فضل. من غير ان استغرق في ذلك او استقصي جميعه، إذ كان سلفنا رحمهم الله قد كفونا ذلك وشفوا منه في كتبهم وتصانيفهم، ولأن غرضنا. إذن أبو عمرو الداني سبق بغيره ممن صنف في الوقف والابتداء، صح ولا غلط؟ وأنا ذكرت لكم الآن إن الإبانة للخزاعي، أن قبله أيضا كتاب الرازي، كتب كثيرة ألفت قبل أبي عمرو الداني في الوقف والابتداء. ولأن غرضنا في هذا الكتاب القصد إلى الإيجاز والاختصار دون الاحتفال والإكثار، لكي يخف متناوله، لكي يخف متناوله وتقرب فائدته ويعم نفعه المبتدئ الطالب والمتناهي الثاقب. وبالله عز وجل أستعين على ما أملته وقصدته، وإياه أسأل التوفيق والإلهام للصواب في القول والعمل، وعليه أتوكل، وهو حسبي ونعم الوكيل. باب في الحض على تعليم التام. هذا أول أمر. الحض على تعليم التام المقصود به مطلق الوقف، يعني سواء كان تاما أو كافيا أو حسنا. والإمام نافع رحمه الله ألف كتابه في الوقف التام، والإمام يعقوب لكنه يندرج تحته ما يكون كافيا وما يكون حسنا، صح ولا غلط؟ فمقصود الوقف التام ليس المقصود به المصطلح، ليس المقصود به المصطلح. فضل. من ذلك ما حدثناه أبو الفتح فارس بن أحمد بن موسى المقرئ قال حدثنا أحمد بن محمد، وعبيد الله بن محمد قال، أقرأ على طول الحديث، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ القرآن على حرف، فقال ميكائيل استزده، فقال اقرأ على حرفين، فقال ميكائيل استزده، حتى بلغ 7 أحرف كلها كاف شاف، ما لم تختم آية عذاب بآية رحمة أو آية رحمة بآية عذاب. هذا حديث صحيح وارد مع اختلاف الرواية في سنن أبي داود، وأخرجه يعني أخرجه أبو داود في سننه، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده أيضا. فضل. الحديث الذي بعده، لا احنا الحديث ثم ائتنا بتعقيب أبي عمرو الداني، يعني ما دلالة هذا. فضل. الذي بعده الحديث اللي بعده فضل. عن أبيه عن النبي عن أبي بكرة عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بمغفرة. ومثله أيضا عن أبي بن كعب قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الملك كان معي فقال لي اقرأ القرآن، فعد حتى بلغ 7 أحرف، فقال ليس منها إلا شاف كاف، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو تختم رحمة بعذاب. إذن أبو عمرو الداني أول دليل له على مسألة الوقف والابتداء هذا الحديث. طب ما وجه الدلالة؟ اسمع فضل. قال الحافظ أبو عمرو فهذا تعليم التام من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام، إذ ظاهره دال على أنه ينبغي أن يقطع على الآية التي فيها ذكر النار والعقاب وتفصل مما بعدها إذا كان بعدها ذكر الجنة والثواب. إذن عندنا آيتان، آية تكلمت عن النار أو العذاب، والآية التالية أو القول التالي تتكلم عن الجنة والنعيم. نعم. إذن لا تدخل هذه في هذه، هذا كلام أبي عمرو الداني. هذا من؟ فضل. وكذلك يلزم أن يقطع على الآية التي فيها ذكر الجنة والثواب وتفصل مما بعدها أيضا إذا كان بعدها ذكر النار والعقاب، وذلك نحو قوله عز وجل فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هنا الوقف، ولا يجوز أن يوصل ذلك بقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات ويقطع على ذلك وتختم به الآية. ما معنى هذا؟ يعني هل يجوز أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ طيب الآن لابد أن أقف. أحد القراء الذين يحب الناس أن يسمعوهم كثيرا لأنهم مشهورون، سمعته يقرأ في سورة فاطر هكذا وهو إمام في الحرب، قال الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا. أنا سمعته بأذني في سورة فاطر. نعم ستقول لي المعنى معروف، يعني لن يظن أحد أن الذين آمنوا لهم عذاب شديد. أقول لك أوافقك، إلا أن قراءة القرآن مبنية في المقام الأول اقرأوا كما علمتم. فهل علم النبي الصحابة مثل هذا؟ إن كان عندكم فأتونا، أما عندنا نحن فهذه الضوابط نقلت عن الشيوخ مسندة في كيفية الوقوف، في كيفية القراءة، لا أقصد في مكان الوقف، لكن في ضوابط القراءة لا تخلط هذا بهذا. بروعي هذا أيضا في المستمع. إذن الوقف والانتهاء ليس الغرض منه فقط أننا نخاف اللبس، لكن هو أدب أيضا في القرآن، في قراءة القرآن. أحد الشيوخ في الإذاعة في سورة طه يقول وألقيت عليك في ولقد من عليك إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم قال هكذا اسمعوها في الإذاعة. أنقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل ثم بدأ يأخذه عدو لي وعدو له. فعل مجذوم. نعم مشهور أو لقب كيف يكون مشهور؟ وما الذي أشار هو يقصد يعني طب ما الذي جزم المضارع؟ لا عارف ان هي فيها مشكله، لكن انا بقول حضرتك مشهور اللي في ناس كتير بتقراه كده بس يعني انا ما سمعت ان احد يقراه كده. لا سمعنا زي ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك هم المفلحون. واحدهم كان معي وهو ايضا قارئ في الاذاعه فسمعته يقرا فقال ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ثم وقف والجمهور ابدع في الطيب ثم قال يرجون تجاره لن تبور. فقلت له بيني وبينه انت وقفت على اسم ان وبدات بخطا، فرد الناس فيهم تخرص. لا ليس هكذا يقرأ القرآن. القرآن قال الله فيه إن أنزلناه قرآنا عربيا، وهل العربية تبيح لك أو تجيز لك أن تقف على اسم إن وتفسره عن خبرية فإذا هذا، أو أن تقف على الشرط كما تفعلون وتبدأ بالجواب. العربية ما تجيز لك ذلك بلسان عربي مبين. ونقول القرآن دائما يقول بلسان عربي مبين، لأن العربية عندنا نوعان: عربية مبينة وعربية ليست مبينة. ولذلك إسماعيل عليه السلام هل هو أول من تكلم بالعربية؟ لا، لا، لأنه كان في جرهم تعلمها منه. لكن الحديث الصحيح أول من فتق لسانه بالعربية المبينة. إذن كان قبل إسماعيل عربية لكن ما كانت مبينة. والله خاطبنا بالعربية المبينة وطلبنا أن نتعقل القرآن وأن نفهمه وأن نقرأه من خلال العربية المبينة. وهي العربية المبينة تجيز لك أن تقف على مبتدأ وتفصله عن خبره، أو أن تقف على شرط وتفصله عن جوابه، أو أن تقف على مبتدأ ما هذا؟ والذي يحتج بأن أنا آسف المدخلة بأن الناس قد فهموا ما فعله هذا فصحاء العرب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فضل. ومثله يدخل من يشاء في رحمته هنا الوقف ولا يجوز أن يوصل. كذلك حقت كلمته لسه جاية. ومثله يدخل من يشاء في رحمته هنا الوقف ولا يجوز أن يوصل بقوله والظالمين ويقطع على ذلك أو ويقطع على ذلك. والعجيب دكتور أحمد هذه الجملة وردت في القرآن الكريم في موضعين صح؟ جملة عجيبة يا شيخ أيمن، ركز معي وأنت تنام، ركز معي. يدخل هل يجوز لي أن أقول يدخل من يشاء في رحمته والظالمين؟ لا يجوز. وإن دخل، إذا فسرت الرحمة بالرحمة المطلقة يدخل الظالم، لأن الله تبارك وتعالى يرحم الجميع، لكن لم يخرجون. لكن ماشي، ما كنت هقول حاجة تانية. من الطريف أن هذه الجملة وردت في القرآن الكريم في موضعين، في موضع يدخل من يشاء في رحمته والظالمين، يدخل من يشاء في رحمته والظالمون. هي اللي ذاكرها هنا، بس أنا قلت لعل موضع الإنسان أهو كاتب موضع الإنسان. لا هي والظالمين. لا هو كاتبها والظالمون. لا والظالمين ليه؟ هي والظالمين عندي، والظالمين عندي في النسخة المحققة والظالمون. هما موضعان اثنان في القرآن. يدخل من يشاء في رحمته والظالمون، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين. هل تعرف الفرق؟ مع أن كليهما صدر واحد، يعني يدخل من يشاء في رحمته والظالمون، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين، مع أنه يجوز لي أن أقول يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من لا لك تعطيف جملة على جملة صح ولا غلط؟ هنا يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليم. إذن عندنا فكروا في مسألة لماذا نصب هنا ورفع هنا هذا المنسيب. إذن عندنا الآن الشاهد أن أبا عمرو الدان استنبط من حديث ما لم تختم آية عذاب بآية رحمة أن هذا دليل للوقف. أن هذا إيه؟ أول دليل. تفضل. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار ها هنا التمام، ولا يجوز أن يوصل ذلك بقوله الذين يحملون العرش ومن حوله ويقطع عليه ويجعل ويجعله خاتما للآية. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش. سبعة في القرآن. ثلاثة حضرتك تقولين سبعة في القرآن. نعم. ومما يبين ذلك ويوضحه ما رواه تميم الطائي عن عدي بن حاتم قال جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشهد أحدهما فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم أو اذهب، أو قال اذهب بئس الخطيب أنت. لأنه قال ماذا؟ من يطع الله ورسوله فقد رشد، بفتح الشين أو كسرها جيدا تقول رشد أو رشد، فقد رشد. ثم قال ومن يعصيهما يبقى رشد وكمال. هذا خطأ، يبقى لكن انا عندي اعتراض على ان نقول بان الروايه جاءت هكذا، لان معنى ذلك يا دكتور احمد ان احيانا الروايه تكون الفيصل في المعنى لو كان هذا، لان الحديث ليس فيه كمكتوب انهم وقفوا. هو قال إيه؟ من يطع الله، الحديث من يطع الله ورسوله فقد رشد، الحديث في صحيح مسلم، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أن قل ومن يعصي الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم يعترض على أنه جمعهما. أيوان، يعني الحديث يقبل الدليل ولا يقبل. فهناك من قال بأن الحديث أنه وقف وقال ومن يعصيهما، ولكن سياق الحديث قد يشهد لغير هذا. وسأسأل أسئلة الآن رسول محمد، أين الإشكال في الحديث؟ الإشكال من زاويتين، أن هذا الخطيب قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما ووقف، وهذا خطأ فادح. وأنا أظن أن الخطيب أو الأعرابي ما قال ذلك، مع أننا نتكلم على رقم الابتداء، لكن لا أراه دليلا. تنام أم معي؟ لا مع حضرتك. الإشكال في الجمع. أما الإشكال في ماذا؟ من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما. هو قال من يطع الله ورسوله، هنا كان النبي يريد أن يقول ومن يعصي الله ورسوله. نعم، الذي نعرفه اللي هو أتى بالضمير. وأيضا أنا أقول هناك إشكال فيها. لماذا؟ لأن عندنا في القرآن الكريم آيات لعلها تتعارض مع هذا. أولا في الحديث، في الحديث ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. جمعهما في ضمير ماشي، مما سوى الله ورسوله جمعهما في ضمير. أنت تقول الآن ومن يعصيهما، إشكال يا محمود. فما قال إنما ذا سواهما. أيضا عندك في القرآن الكريم، وده كثير أيضا، هذا جميل جدا، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذه الآية يستشهد بها في الفهم الذي قلته. من الإشكال في الجمع. حينما لأن عندنا الآية دي تقرأها بوقفين، صح؟ يعني هذه الآية فيها وقفين، صح ولا غلط؟ إما أن تقول ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا ماذا؟ هل المؤمنون قالوا جملتين؟ يعني قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله؟ تحتمل. وهنا إذا وصلت الحديث معه، وأنهم ما قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدقا. إذا قلت بالوصل، وأما إذا قلت وأنا معه ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ثم قال ربنا وصدق الله ورسوله، يبقى بقي الإشكال في الحديث. ليس الإشكال، ليس معنى، ليست معنى هذا، فهم؟ يعني الإشكال ماذا؟ الحديث ده الآية تؤيد الحديث على الفهم إذا وصلت، إذا ماذا؟ إذا وصلت. أيضا عندنا مثلا أما السفينة أو إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام. عندنا في هناك قراءة تقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا. جمع يعني جمع. أو إن الله وملائكته جمع مع الله ملائكة. صح ولا غلط؟ عندش إشكال. عندك أيضا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب. وأما الغلام فكان وأما الغلام وأما الغلام فكان فخشينا أن يرهقهما طغيان فأردنا. ضمير من؟ إذا يعني هذا أعجب لأنه أشركه لو كان فأردنا أن يقصد أردنا العبد الصالح والله تبارك وتعالى فقد أشركه مفلم. يبقى قضية الاشتراك في الضمير لا الإجابات عليها كثيرة. الإجابات عليها إيه؟ كثيرة. أنا أقصد فقط قضية الاشتراك في الضمير. الحديث الذي أتى به أبو عمرو الدامي إما أن تكون مشكلته في اشتراكهما في الضمير أو في الوقف, في الوقف. وليس هناك نص على محل الوقف. أيوة. لكنه يستأنس به ولا يحتج به. قال الحافظ أبو عمرو رحمه الله ففي هذا الخبر في هذا الخبر إذان بكراهة القطع على المستبشع من اللفظ المتعلق بما يبين حقيقته ويدل على المراد منه لأنه عليه السلام إنما أقام الخطيبة لما قطع على ما يقبح إذ جمع بقطعه بين حال من أطاع ومن عصى ولم يفصل بين ذلك وإنما كان ينبغي له أن يقطع على قوله فقد رشد ثم يستأنف ما بعد ذلك ويصل كلامه أو يصل نعم ويصل كلامه إلى آخره فيقول ومن يعصيهما فقد غوى. وإذا كان مثل هذا مكروها مستبشعا في الكلام الجاري بين المخلوقين فهو في كتاب الله عز وجل الذي هو كلام رب العالمين أشد كراهة واستبشاعا وأحق وأولى أن يتجنب. وهذا الكلام أيضا ذكره الإمام النحاس في كتابه القطع والائتلاف قريب منه يعني إن شاء الله. إذا نقف على الدليل الثالث من أدلة التمام بعد أن ذكر دليلين. الدليل الأول ما لم تختم آية عذاب بآية رحمة, والدليل الثاني حديث من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما ولقضية الوقت. وسنقف عند الدليل الثالث وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأمر صعب عليك.